من جميع الأنبياء، وهو عالم أن محمدا هو آخرهم وجودا، لكنه أراد أن يظهر شرفه صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء ليكون ذكره عند كل نبي من أنبياء الله من آدم إلى المسيح. فكل نبي من أنبياء الله من آدم إلى المسيح كان يعلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى له شأن عظيم، وكان كل منهم يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. إذن الميثاق الذي أخذه الله على آدم وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم على قيد الحياة أن يتبعوه وأن ينصروه وأن يؤيدوه وأن يأمروا أممهم بذلك. يعني كل نبي من الأنبياء أخذ العهد على قومه على أمته أنهم إن كانوا على قيد الحياة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء محمد عليه الصلاة والسلام أن ينصروه، أن يكونوا أتباعا له وأن يتبعوه ويكونوا معه على الدين والشريعة في تأييده ونصرته صلى الله عليه وسلم. والله عالم في الأزل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء لا نبي بعده، وأنه يأتي بعد عيسى، يعني محمد يأتي بعد عيسى بخمسمائة سنة، ومع ذلك الله أخذ العهد والميثاق على الأنبياء بأن ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يوصوا أممهم بذلك إن بعث وهم على قيد الحياة. وهذا فيه إظهار لشرف نبينا محمد على كل الأنبياء، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل من كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم إن تفضيل بعض النبيين على بعض حق أثبته القرآن. بعض الجهال اليوم يحرمون بزعمهم أن تفضل نبيا على نبي، وهذا جهل، هذا جهل. ما هو الممنوع يا إخواني؟ الممنوع هو أن تتكلم برأيك بغير علم في التفضيل بين الأنبياء، هذا الممنوع. أما من ورد أنه أفضل من غيره فهذا حق. وما ورد في الحديث لا تفضلوني على يونس بن متى، ماذا قال فيه العلماء؟ اسمعوا وانتبهوا. بعض العلماء قال في شرح هذا الحديث كان هذا النهي قبل أن ينزل التفضيل. شو يعني؟ يعني قبل ما ينزل الوحي وقبل أن يقول الرسول للناس هذا النبي أفضل من هذا، وقبل أن يقول هو عن نفسه إنه أفضل من كل الأنبياء، معناه قبل أن ينزل التفضيل، قبل أن ينزل الوحي بذلك لا تفاضلوا بين الأنبياء، اسكتوا عن هذا، لا تتكلموا من تلقاء أنفسكم. واضح لهم؟ طيب بعد ما نزل التفضيل صار التكلم في هذا بما ورد به الشرع حق ليس منهيا عنه. طيب ماذا قال بعض العلماء أيضا في تفسير هذا الحديث؟ أي لا تفاضلوا بين الأنبياء بآرائكم بلا علم. يعني مش تشهيا تجي تقول موسى أفضل من محمد، هذا ممنوع. مش تشهيا برأيك تجي تقول داود أفضل من إبراهيم، هذا ممنوع. واضح؟ إذن لهون صرنا ذاكرين شو تفسيرين. التفسير الأول أي أن هذا النهي قبل أن ينزل التفضيل، والتفسير الثاني لا تفاضل بين الأنبياء بآرائكم من تلقاء أنفسكم بلا علم. واضح لهم؟ طيب، أما بعد أن نزل التفضيل وبين الرسول التفضيل، فإذا صرنا نتكلم ونقول محمد أفضل من إبراهيم، محمد أفضل من موسى، محمد أفضل من عيسى، محمد أفضل من نوح، محمد أفضل من كل الأنبياء. طيب، وكمان بالتفضيل بعض الأنبياء على بعض مما دون النبي محمد، فيصح أن نقول إبراهيم أفضل من موسى، وبصح نقول موسى أفضل من داود، وبصح نقول عيسى أفضل من إليسع، لأنه هذا شيء وارد. لذلك أبو هريرة ماذا قال؟ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال خيار الأنبياء خمسة، خيار الأنبياء خمسة: محمد إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح. فلما بتجي أنت هلا بتقول محمد أفضل من إبراهيم، إبراهيم أفضل من موسى، موسى أفضل من عيسى، عيسى أفضل من نوح، هذا لا بأس به لأنه ورد فيه الخبر. طيب، إذا إجا واحد قال لك كيف عم بتقول إنه هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا والرسول قال لا تفاضل بين الأنبياء؟ ترجع للشرح الأول اللي بيّنه، أي بآرائكم، أي بآرائكم لا تتكلم. طيب، قول أبو هريرة هذا اللي شرحناه هلا ماذا قال فيه العلماء؟ اسمعوا، قالوا هذا مما لا يدرك بالعقل، فيكون أبو هريرة سمعه من الرسول، يعني يكون فهمه بالمعنى ورواه هو، لأنه أبو هريرة تعلم من مين؟ من الرسول، وأبو هريرة لزم الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات لم ينشغل عنه لا بخدمة زوجة ولا ولد، لأنه ما تزوج في أول أمره، بقي متفرغا لخدمة الرسول والتعلم منه، فلم ينشغل بزوجة ولا بولد ولا بتجارة، بل بقي ملازما للرسول هذه المدة، فحصل منه علما كثيرا، حتى إنه ورد في فضله رضي الله عنه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: سط رداءك. فلما بسط دعا له الرسول وعمل حركة بيديه وقال له خذه، ودعا له أن يحفظ كل ما يسمعه، فصار أبو هريرة قوي الحفظ حتى قال: أخذت وعاءين من العلم من رسول الله، أحدهما بثثته، أحدهما بثثته يعني نشرته، والآخر لو تكلمت به أخاف أن يقطع مني البلعوم، يعني أن يذبح، أن يقتل. لماذا؟ خوفا من ظلام أمراء بني أمية، خوفا من ظلام وحكام بني أمية الذين كانوا يظلمون الناس. فالحاصل أبو هريرة في هذا التفضيل الذي ذكره يكون سمعه من الرسول، يكون تعلمه من الرسول. ثم إن تفضيل بعض الأنبياء على بعض قلنا إنه حق، ودليلنا على ذلك القرآن، الله ماذا قال؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهكذا نجمع بين معنى الآية الشريفة والحديث الأول الذي شرحناه لا تفضلوني على يونس بن متى، والحديث الآخر لا تفاضل بين الأنبياء. هون صرنا شايفين إذن تفضيل بعض الأنبياء على بعض بما ورد به الخبر حق لا بأس به. قال الشيخ رحمه الله: يكفي سيدنا محمدا بأفضليته على جميع خلق الله ما ذكره الله في القرآن من أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن به إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، وذلك في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن في هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أما الميثاق الذي أخذ من ذرية آدم فهو ما ذكره الله تعالى بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هنا الآن يتكلم في الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرج الأرواح من ذرية من ظهر آدم حين أخرج الأرواح من ظهر آدم واستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم، قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذن الميثاق أي العهد هو اعترافهم بعد أن استخرجهم من ظهر آدم بعدما نزل إلى الأرض. آدم بعدما نزل من الجنة إلى الأرض، الله أخرج من ظهر آدم أرواح ذرية آدم فطورهم وخلقهم أي الأرواح، وركب فيهم المعرفة، خلق فيهم المعرفة والإدراك بأنه لا إله لهم إلا الله. فجميع ذرية آدم اعترفوا بذلك، جميع ذرية آدم اعترفوا بذلك في ذلك اليوم. الميثاق هو اليوم الذي كان آدم بأرض عرفات ببقعة يقال لها نعمان الآراك، جزء من أرض عرفات. كان آدم بعدما نزل من الجنة وأخرج الله من ظهره ذريته يعني أرواح ذرية آدم، صورهم وجمعهم واستنطقهم، خلق فيهم العقل والإدراك والمعرفة، لأن الله تعالى هو خالقهم وهو إلههم، لا إله لهم غيره. فاعترفوا قالوا لا إله لنا غيرك، لا رب لنا غيرك، هذه الأرواح صارت صورا صغيرة، هذه الأرواح التي أخرجها الله من ظهر آدم صارت صورا صغيرة إلى آخر فرد من أفراد البشر، كلهم اعترفوا أمام آدم، نصبوا أمامه، صوروا صورا صغارا كالذر يعني كالنمل. الله جعل هذه الأرواح بصور الذر يعني النمل الصغير الأحمر، صوروا بمثل صورة النمل الصغير. كل أرواح البشر، كل فرد من أفراد البشر ممن قد ولد ووجد إلى وقتنا هذا وممن سيولدون إلى نهاية الدنيا خلق فيهم الإدراك، الله خلق فيهم الإدراك والعقل والمعرفة والنطق، فنطقوا لا إله لنا غيره، اعترفوا بذلك، الله أنطقهم وركب فيهم العقل والمعرفة والإدراك، ثم استمروا على ذلك إلى أن خرجوا من بطون أمهاتهم، ثم ظلوا على مقتضى ذلك العهد، ثم ظلوا على مقتضى ذلك العهد الإيمان إلى أن صاروا يفهمون كلام الناس. هذا الذي سمع من أبويه الإيمان والإسلام فاعتقده واستمر عليه على مقتضى ذلك العهد، على مقتضى ذلك العهد، اسمعوا الآن وانتبهوا، فاعتقده بقي على ما كان قد سمعه على ما كان يوم الميثاق، يوم أخرجت الأرواح من ظهر آدم. الآن انتبهوا، والذي سمع من أبويه الكفر، والذي سمع من أبويه الكفر أي لأي دين من الأديان الباطلة انتسب، هو الكفار، كل الأديان سوى الإسلام باطلة، كل الأديان سوى الإسلام كفرية، كل الأديان سوى الإسلام خسران. هذا الولد الذي بدأ يفهم كلام الناس سمع من أبويه كلام الكفر فاعتقده أو صدقه ونشأ عليه، صار كافرا، صار كافرا يعني يكون انحرف وغير ولم يبقى على مقتضى ذلك العهد. هذا متى؟ بعدما يسمعون كلام الناس ويفهمونه. فهذا الذي اعتقد الكفر ونشأ عليه صار كافرا، ثم هذا الذي نشأ على الكفر الذي سمعه من أبويه ومات عليه يكون في جهنم، لأنه شو صار؟ نشأ على الكفر يعني بلغ على الكفر ومات عليه، يكون في جهنم. طيب، فاعتقده من ذلك الوقت صار كافرا، من وقت أن سمع ذلك الكلام من أبويه أو من غيرهما فاعتقده يعني غير اعتقاده، صار اعتقاد كفر، ما بقي على مقتضى ذلك العهد، صارت عقيدته التجسيم، صارت عقيدته كفرية، صار كافرا. ثم هذا الإنسان إذا مات قبل البلوغ ولم يسمع، مات قبل البلوغ هذا ولم يسمع بدعوة الإسلام، وإن سمع بدعوة الإسلام يعني عندكم حالتين، دون البلوغ سمع بدعوة الإسلام وبقي على الكفر، سمع بدعوة الإسلام أو لم يسمع بها واعتقد الكفر ومات دون البلوغ، ومات انتبه دون البلوغ، فهذا لا يدخل النار يوم القيامة. من هو الذي قلنا يدخل النار ويخلد فيها؟ من نشأ على الكفر بلغ على الكفر ومات عليه هذا يخلف في جهنم. أما الذي مات دون البلوغ سواء سمع بدعوة الإسلام أو لم يسمع وقال كفرا أو اعتقد كفرا ومات متى دون البلوغ هذا لا يعذب في النار لأنه دون البلوغ. ماذا قال الرسول؟ رفع القلم عن ثلاث وعد منهم الصبي حتى يبلغ وهذا لم يبلغ فلا يكون مكلفا هذا لا يعذبه الله يوم القيامة ولم يتبعها يعني لم يتبع الدعوة الإسلامية. هذا الله لا يعذبه لأنه دون البلوغ. أما من سمع الدعوة واعتقد الكفر ولم يرجع للإسلام ومات على الكفر بعد البلوغ فإنه مخلد في جهنم لأنه مات بعد البلوغ على الكفر. والله تعالى أقام عليهم الحجة بأن أرسل لهم رسلا يذكرونهم ذلك الميثاق العهد القديم يوم ألست بربكم. الأنبياء ما وظيفتهم؟ وظيفتهم يذكر الناس بذلك العهد القديم السابق ثم نحن أنسينا ذلك الميثاق بعد أن تلبست الأرواح بالأجساد في بطون الأمهات فخرجت من البطون إلى فضاء الدنيا نسيت ذلك العهد. البشر نسيوا ذلك العهد. البشر خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا نسيوا ذلك الميثاق. أخرجوا من بطون أمهاتهم وقد أنسوا ذلك الميثاق لا يذكرون ذلك الميثاق. أين نذكر؟ ولا واحد منا يذكر. لكن هذا حصل لأن القرآن أثبته، لأن القرآن أخبر عنه. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا شيء أثبته القرآن، فيجب علينا أن نعتقد به ونصدق. قال المؤلف رحمه الله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. يعني هذا كله سبق في علم الله وكل ميسر لما خلق له. قال الشيخ رحمه الله الجملة الأولى التي فيها بيان إحاطة علم الله بمن يدخل الجنة تفصيلا وبعدد من يدخل النار تفصيلا أراد المؤلف بهذا أن يبين ما قرر من أزلية صفات الله الذاتية والفعلية كما قال فيما تقدم ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. يعني يثبت أن الله تعالى صفاته أزلية لا تحدث له صفة لم تكن في الأزل وعلمه من صفاته فعلمه لا يتجدد. علمه علم واحد شامل لكل المعلومات. علمه لا يتغير. ليس اليوم علم أننا سنجتمع في هذا المكان بهذا العدد بهؤلاء الأفراد ونتكلم بهذا الموضوع، لا، هذا سبق في علمه الأزلي. يعني قبل أن يخلق الخلق فيما لم يزل هو عالم بذلك. من الذي يتجدد له علم؟ أو تحدث له صفة المخلوق. فتشدد العلم وتغير العلم وحدوث الصفات شيئا بعد شيء هذا صفة المخلوق، فمن أطلقه على الله فقد جعل الله مشابها لخلقه فيكون كافرا بذلك والعياذ بالله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: علم الله أزلي أبدي، وقدرته ومشيئته وكلامه لا يزيد ولا ينقص. يعني علمه علم واحد، نحن علمنا يتغير وعلمنا يزيد وينقص. أنتم قبل أن تحضروا هذا المجلس ما كنتم تعلمون من الذي سيكون عن يمينكم ومن الذي سيكون عن يساركم، من الذي أمامكم ومن الذي خلفكم، وما الذي سأقوله أنا تماما. هذا تجدد لكم بعدما حصل، وأنا كذلك تجدد لي هذا الذي رأيته الآن والذي أتكلم به من عبارات الآن، هذا علم تجدد لنا. أما الله ليس كذلك، الله علمه لا يتجدد شيئا بعد شيء، علمه لا يحدث شيئا بعد شيء، علمه لا يتغير. نحن علمنا يتغير، بنكون بنعرف شغل بننساها، بنكون بنجهل شغل بنتعلمها. هذا في المخلوق علمه يزيد ينقص يتغير يتطور. أما علم الله فعلم واحد أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل ولا يحصل شيء بخلاف ما علم الله أنه يكون. هذه عقيدة الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: ولو كان الله علمه يزيد وينقص لكان مثل خلقه، والمخلوق متغير والتغير على الله محال. الله عالم بعلم واحد، يعني هو متصف بصفة العلم وعلمه علم واحد، علم واحد بهذا العلم، هو سبحانه عالم بكل الأشياء قبل أن تحصل، قبل أن يحصل هذا الشيء الذي يدخل في الكون الله عالم به في الأزل. ما سيدخل في الكون من الآن إلى المستقبل، وما سيكون في القبر، وما سيكون في الآخرة، وما يكون في الجنة، وما يكون في النار، هذا الله في الأزل عالم به، لا يتجدد له شيئا بعد شيء، ولا يحدث له علم شيء بعد شيء، هذا مستحيل على الله. فعلم الله شامل لكل الأشياء. إذن بعلم واحد علم كل شيء حصل ويحصل في الآخرة، والآخرة لا نهاية لها، هذا الذي لا نهاية له يعلمه الله بعلم أزلي أبدي. أهل الجنة لا يموتون وأنفاسهم دائمة، كذلك أهل النار الكفار لا يموتون وأنفاسهم دائمة لا نهاية لها. الله علم كل ذلك في الأزل. تخيل معي أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وأنفاس أهل النار التي لا تنقطع، وحركات الإنس والجن، حركات الإنس والجن في الجنة وفي النار المستمرة والباقية إلى أبد الآبدين، كل ذلك الله عالم به في الأزل جملة وتفصيلا، كل حركة بحركتها، كل قول بقوله، كل فعل بفعله، علم كل ذلك في الأزل جملة وتفصيلا، لا يتجدد له علم شيء، لأنه لو كان يتجدد له علم شيء لكان مثلنا، لكان حادثا، لكان مخلوقا، وهذا مستحيل على الله. من هنا أجمعت الأمة على كفر من يقول إن الله لا يعلم الأشياء جملة وتفصيلا. بعض الفلاسفة وتبعهم أخوهم ابن تيمية فقالوا الله يتجدد له علم شيء بعد شيء. أعوذ بالله. العلماء نقلوا الإجماع على كفرهم، وممن نقل الإجماع في ذلك بدر الدين الزركشي في تشريف المسامع، وكذلك السبكي، وكذلك النووي، وكذلك الحافظ السيوطي، نقلوا الإجماع على كفر من يقول إن الله تعالى لا يعلم الأشياء جملة وتفصيلا. انتبهوا، الله علمه شامل لكل الأشياء جملة وتفصيلا، ومن شك في ذلك لا يكون مسلما. من شك في ذلك لا يكون مسلما. إذن بعلم واحد علم جميع ما كان وما سيكون، بعلم أزلي ليس بعلم يعقبه علم. انتبهوا، ليس بعلم يعقبه علم، لا، لكن بعلم واحد هو عالم بكل الأشياء جملة وتفصيلا. هذه عقيدة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله بيانا لسعة علم الله وأن علمه لا يقدر بمعلوم الخلائق، يعني علم الله تعالى شامل لكل الأشياء. لما بنقول لكل الأشياء يعني يعلم الممكن والمستحيل والواجب. فعلم الله تعالى ليس مقدرا بعلم الخلائق، حاشا لله، حاشا لله، بل علمه أزلي أبدي، والأزلي الأبدي لا يتغير، والأزلي والأبدي لا يتغير. وحتما لمادة الشك في القضاء والقدر من الضعفة، أي ضعفة الأفهام، ودفعا لتلبيس أوهام القدرية، أي المعتزلة على العوام، حيث زعموا، انتبهوا، مين المعتزلة، حيث زعموا كيف يعذب الله على ما قضاه وقدره. فبين الطحاوي ما يؤكد ذلك، يعني المعنى الذي شرحناه، ما يؤكد ذلك، ومعنى ذلك أن الله علم عدد ما يدخل الجنة أنهم يؤمنون ويطيعون عن اختيار وإيثار. يعني ركز وانتبه، بيجوا المعتزلة وبعض المشككين وبعض المعطلة بيقول لك إذا كان كل شيء بخلقه وقضائه وقدره فلماذا يعذب الكفار على شيء يفعلونه بمشيئته، ولماذا يعذب العصاة على شيء يفعلونه بمشيئته. انتبه، العبارة اللي حأذكرها هلا مهمة جدا في فهم هذا الموضوع. ومعنى ذلك أن الله علم عدد من يدخل الجنة أنهم يؤمنون ويطيعون عن اختيار وإيثار، وعلم عدد من يدخل النار أنهم يكفرون ويخالفون أوامره عن اختيار منهم عند وجودهم وكونهم بصفة البلوغ والعقل لا عن جبر واضطرار يستوجبون النار، بل يستوجبون النار لأنهم كفروا باختيارهم. هلأ نلخص المسألة فنقول بعدما بينا أن الله علمه واحد وعلمه لا يتغير، إذن هو عالم في الأزل. انتبه معي أن هذا الإنسان سيؤمن ويطيع بإرادته واختياره فاستحق الثواب والجنة، وأن هذا الكافر سيختار الكفر والشرور والآثام والمعاصي بإرادته واختياره. فحصل منهما، انتبه، حصل منهما ما علم الله في الأزل أنهما يفعلانه بإرادتهما وليس جبرا. فهمناها؟ نرجع نعيد طريقة ثانية. الإنسان المكلف له إرادة واختيار أم لا؟ نعم. نقول المكلف له إرادة واختيار أم لا؟ نعم. من آمن وأطاع، آمن وأطاع جبرا وكرها أم بإرادته واختياره؟ بإرادته واختياره استحق الجنة. ومن كفر وعصى فعل ذلك بإرادته واختياره وقصده وتصميمه أم جبرا وكرها؟ باختياره وإرادته استحق النار والعذاب. تجي بتقول لي أو بيجي هديك بيقول بس كله بمشيئة الله، قل له لكن بمشيئة الله وبعلم الله، لكن ليس جبرا ولا كرها فعل ذلك، بل سبق في علم الله الأزلي أنهم يفعلون ذلك بإرادتهم، فظهر منهم ما سبق في علم الله أنهم يختارونه وأنهم يفعلونه وأنهم يريدونه بإرادتهم وليس جبرا. فالإنسان له مشيئة لكن تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلذلك استحق العذاب، لأنهم فعلوا ذلك بإرادتهم واختيارهم. وانتبه معي، والمسلم العاصي اللي بيتعذب بالنار، اللي بيرتكب كبائر وبيموت بلا توبة ويدخل النار، يعذب على ما فعله بإرادته واختياره من الشرور والمعاصي. ثم الآن افهموا هذه المسألة. في الأول والأخير لا يجوز أن يعترض على الله. في الأول والأخير لا يجوز أن يعترض على الله. واضح؟ طيب اسمع معي. فإن قيل لك لماذا ينعم الطائع ويعذب الكافر، فيقال هذا أطاعه وهذا عصاه، هذا خالف أوامره وعصاه وذاك أطاعه، هذا استحق الثواب وهذا استحق العذاب. ثم الكافر والمؤمن والعالم كله خلق لله، فلا يعترض عليه إن عذب هذا ونعم ذاك في الجنة، فهذا خلقه وهذا خلقه، كما لا يعترض عليه، انتبهوا جيدا، كما لا يعترض عليه في أنه أباح لنا أن نذبح الدجاجة والخرفان ذبحا بالسكين، نقضي عليها ذبحا بالسكين لنأكلها لنتلذذ بأكلها، هل يعترض عليه في ذلك؟ لا. وحرم علينا أن نذبح أولادنا لنأكلها، هل يعترض عليه في ذلك؟ لا. اسمع وانتبه معي، ابنك والخروف هذا خلق الله أم لا؟ نعم. وهذا خلق الله أم لا؟ نعم. هذا فيه إحساس أم لا؟ نعم. وهذا فيه إحساس أم لا؟ هذا يتألم أم لا؟ نعم. وهذا يتألم أم لا؟ نعم. هذا أحله الله لنا وذاك حرمه علينا، هذا لا ينفعه وهذا لا ينفعه، هذا لا يضره وهذا لا يضره، أحل هذا وحرم هذا فلا يعترض عليه في ذلك. وهكذا المؤمن والكافر، إن أدخل هذا الجنة وأدخل هذا النار لا يعترض عليه في ذلك. هذا خلقه وهذا خلقه، هذا لا يضره وهذا لا يضره، هذا لا ينفعه وهذا لا ينفعه. أدخل المؤمن الذي أطاع وآمن عن إرادة واختيار الجنة فلا يعترض عليه في ذلك. والكافر الذي هو خلقه ولا يضره ولا ينفعه كفر وعصى بإرادته واختياره فأدخله الله النار فلا يعترض عليه في ذلك لأنه يفعل في ملكه ما يشاء يفعل في ملكه ما يشاء. طريقة أخرى، أنت أيها الإنسان ما تملكه المال ملكك الله إياه، ملكك الله إياه، فأنت وما تملك ملك لله، وأنت أحل الله لك بعض التصرفات في مالك وحرم عليك بعض التصرفات في مالك. اسمع معي، فيجوز لك أن تقوم الآن وتقول معي 10,000 دولار أتبرع بها للمصالح الإسلامية، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لكن هل يجوز لك أن تقول 10,000 دولار أدفعها لمن يقتل لي هذا المسلم ظلما، هل هذا يجوز؟ لا. من أحل لك هذا وحرم عليك هذا؟ الله. فهو لو كان يجوز له هذا ولا يجوز عليه هذا لكان مثلك، لكان مخلوقا، لكان مقهورا، لكان متصرفا فيه من غيره. أنت لا يجوز لك أن تقوم فتحرق مالك، هذا إتلاف مال، بس بجوز تتبرع فيه الناس للمسلمين للفقراء. أنت لك آمر ونادي، والله ليس له آمر ولا نادي. فهمنا؟ فهمنا؟ إذن يفعل الله ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، فعال ما يريد، فعال لمن يريد. إذن الله لا يتوجه عليه أمر من أحد ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه شيء. إذن انتبه، الله سبق في علمه الأزلي أن هذا الإنسان يكفر ويفجر بإرادته واختياره، فظهر منه بعدما وجد ما سبق في علم الله أنه يفعله بإرادته ففعله فاستحق النار، وذاك يؤمن ويطيع ففعله بإرادته كما سبق في علم الله وأنه يستحق الجنة فضلا من الله وليس وجوبا عليه، تكرما وليس وجوبا على الله، فالله لا يجب عليه شيء وما على الإله شيء يجب، الله تعالى لا يجب عليه شيء. قال المؤلف رحمه الله: أما قول المؤلف وكل ميسر لما خلق له، هذا لفظ حديث مشهور صحيح الإسناد، رواه أصحاب الكتب الستة، والمعنى أنه من قدر أنه من أهل الجنة قدر له ما يقربه إليها من قول وعمل ووفق لذلك، لأن الله تعالى سبق في تقديره أن هذا الإنسان يؤمن ويطيع عن إرادة واختيار، فيسر الله له ذلك وفقه لذلك. شو يعني التوفيق؟ التوفيق خلق قدرة الطاعة في الإنسان، يعني الله يوفق الطائعين. شو يعني يوفق الطائعين؟ الله يمكنهم من فعل الطاعات، يخلق فيهم القدرة على الطاعات. الإنسان ليس هو الذي يخلق فعله، لا، الإنسان وعمله خلق لله. قل الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون وما تعملون. إذن انتبه، فإذا بدك تدعي على الإنسان ما تقول له الله لا يوفقك، لا، إذا واحد ظلمك الأفضل أن تصفح وتعفو عنه الأفضل. طيب إذا كنت مصر مصر مصر بدك تدعي عليه، إن قلت الله ينتقم من فلان يجوز، يجوز، مع أن شعب يقول العفو والصفح أفضل، بس انتبه ما ما بتقول الله لا يوفقه التوفيق خلق قدرة الطاعة في الإنسان، يعني الله يخلق القدرة في الإنسان على الطاعة، ونحن نحب الخير للغير، حتى العاصي نحب له التوبة والطاعة، حتى الكافر نحب له أن يهتدي للإسلام. واضح؟ واضح. فإذا من ظلمك الأفضل أن تعفو وتصفح عنه، وإن أردت الدعاء عليه بدك تنتبه، إذا كان مسلم وأهله مسلمين ما تدعي على أهله، شو دخلهم أهله؟ وإيش ظلمك لإلك؟ ما بتقول الله ينتقم من أهله، شو دخلهم أهله؟ الله يقتل له ولده، شو دخل ابنه؟ لا، بتقول الله ينتقم منه، هذا يجوز. والأفضل شو هو؟ العفو والصفح، هذا الأفضل. إذا من قدر له أنه من أهل الجنة قدر له أن يعمل ما يقربه إليها، فالله تعالى يسهل لهؤلاء أن يعملوا الطاعات الأعمال والأقوال التي تقربهم من الجنة، وهذا بتوفيق الله وفضله، وهذا بتوفيق الله وفضله. ومن قدر أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك، فأتى بأعمال أهل النار وأصر عليها حتى طوى عليه صحيفة عمره. الله يسلم لي ولكم بخير. لا نعرف كيف نموت ولا على أي حال يختم لنا. الله يختم لنا بالإيمان والتقوى. الله يختم لنا بالخير. الله يصلحنا باطنا وظاهرا. الأمر مخيف يا إخواني. بعض الناس يعيشون دهرا من عمرهم على الإيمان ثم يكفرون فيموتون على الكفر. بعض الناس يعيشون دهرا من أعمالهم على الطاعات والصلاة فيفسقون قبل موتهم فيكونون مستحقين للعذاب في النار، وبعض الناس يعيشون دهرا من أعمالهم على الكفر وقبل موتهم إما بساعات أو بأيام يسلمون فيكونون من أهل الجنة. وقد قال ربنا في القرآن كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم مما قد سلف، وقال صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله. فبتشوف إنسان عايش على الكفر 80 سنة كفر وضلال وشرك، كفر وضلال وشرك وفسق وفجور ومعاصي، قبل موته بيوم بأسبوع بشهر بسنة بساعة، لكن بحيث تصح منه التوبة يسلم يعتقد الإسلام ينطق بالشهادتين جازما مصدقا دخل في الإسلام، دخوله في الإسلام كان كافرا أصليا، إن محق كفره الذي كان عليه وانهدمت معاصيه التي كان سبق له وأن عملها. كل الذين كفروا إن ينتهوا يعني يسلموا يترك الكفر ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، رحمة الله واسعة. فقد يعيش هذا الإنسان عمره على الكفر وقبل أن يموت بساعة يسلم فيموت على الإسلام فيكون في الجنة. قد يكون إنسان عايش 70 سنة على الإسلام قبل أن يموت يتكلم بكلمة كفرية يسب الله أو الإسلام أو القرآن أو الملائكة أو الصلاة أو شهر رمضان أو الكعبة أو يعترض على الله أو يعظم الكفر. في ناس مداهنين اليوم يعظمون الكفر يمدحون الأديان الكفرية، هؤلاء خرجوا من الإسلام. فقد يتكلم بكلمة من أمثال هذه الكلمات ثم يموت عليها فيكون في جهنم خالدا مخلدا إلى غير نهاية، يكون في النار إلى أبد الآبدين. عاش 70 سنة على الإسلام قبل ما يموت بساعة يمكن تكلم بكلمة كفرية صريحة الكفر وهو يفهم ما يقول. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها قال العلماء كلمة الكفر لا يرى بها بأسا أي لا يراها ضارة له، كهذا الذي أخبرنا عنه في الطريق الجديدة، حكى لنا شخص عن جاره قال في رمضان جاء إلى بيته وحان وقت الإفطار وكانت زوجته منشغلة بتهيئة الطعام، لكن بعده ما أنجزت، يعني ما أنجزت الطعام، ما جهزت، مشغول المرأة، بدل ما يجي يساعدها ويخفف عنها فلت عليها، صار يسبها غضبة، صار يزداد في الغضب ويزيد في الغضب حتى شتم لها شهر رمضان. أعوذ بالله. كان صايم، كان مسلم، كفر، كفر وخرج من الإسلام، ثم ثار ثورته كله من البطن أن السفرة من نجاته، وصلت به الأمور إلى الكفر، ثم ذهب فأخذ قنينة الشراب، شيء من اللي يحضروه لرمضان، عصير أو شراب سوس أو جلاب أو ما شابه بده يشرب، لأنه كان بعد المغرب دخل المغرب، أخذ القنينة فتحها وأراد أن يشرب، كأنه دخل الغطاء في فمه مع الشراب فاختنق بالشراب، الغطاء دخل إلى فمه على اللبك والغضب والسرعة، الشراب الذي في حلقومه في حنجرته اختنق به وهو قريب من مستشفى المقاصد، أوصلوه إلى المقاصد وقد مات. مات كافرا كان صايم قبل شوي، كان مسلم قبل شوي، صار كافر ومات عن كفر، يخلد في جهنم كرمال بطنه كرمال الغضب. فاحذروا الغضب يا اخواني. قال الشيخ رحمه الله الذي يتبع الغضب لا بد ان يهلك، قاعد الذي يتبع الغضب لا بد ان يهلك. والرسول عليه السلام قال له صحابي يا رسول الله كيف انجو من غضب الله؟ قال لا تغضب. قال كيف انجو من غضب الله؟ قال لا تغضب. فاحذروا الغضب، لا تغضبوا الا لله، لا تغضبوا الا لله. والواحد بيدرب حاله، قد بعض الناس يقول لك بس ما بقدر، في ما انضاف، درب حالك، عود حالك، في امور عجيبه غريبه بتدربوا عليها بالتدريب بتصير سهله. بتشوفوا بعض الاشخاص على حبال بتصير بيعملوا اعمال الثعابين ما بتعملها، بتشوفوا بالتدريب ما هيك؟ وبالتكرار يقطع الحبل الحجر، بالتكرار يقطع الحبل الحجر، يعني الحجر ينقطع من الحبل بسبب التكرار. شوفوا احيانا تم البير، تم البير بيعملوه من صخر صوان، الحبل يلي بيربطوا فيه الدلو ليف، لكن على التكرار مرور الحبل على الصخر، مرور الحبل على الصوان، على التكرار بدوبه بقص الصخر على التكرار. وأنت بالتكرار عود نفسك أن تترك الغضب، بالتكرار يأتي القرار، بالتكرار يقطع الحبل الحجر، وبالتدريب تعمل عجينة. فدرب حالك وترك الغضب، درب حالك على ترك الغضب. لذلك احذروا التكلم في غير الخير ولا سيما عند الغضب. حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين، هذه قواعد احفظوها، حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين، هذا من وصايا شيخنا رحمه الله. ثم حكى لنا ايضا بعض اخواننا المشايخ عن حادثة أخرى عجيبة حصلت مع بعض من كان من المسلمين في في محلة قريبة من هنا، هو من عائلة مسلمة وكان مسلم، بسبب شيء جار مشكل صار بينه وبين واحد بالطريق، صار بينهما مشكل وكبر وتفاعل، فصار أحد هذين يكفر والعياذ بالله، سب الله، صار يسب الله. وهو أثناء المشاجرة بعده عم بخاني، ظهر له عزرائيل، ظهر له عزرائيل فقال أبشر بسخط الله وعذابه. ماذا قال قبل أن يموت؟ لحظة بلحظة قال شوفوا هيدا عم بيقول لي أبشر بسخط الله وعذابه، وطب بلحظة هو أخبر، حتى ما حدا يجي يسألني كيف عرفته بلحظة، اللحظة اللي عم بيموت فيها، هذاك ما ضربوا سكين ولا طرقوا رصاصة براسه ولا طرقوا بسبع ببطنه، من غير ضربة ظاهرة قبضت عزرائيل انتهى الأجل. بس انتهى أجل شو؟ هو عم بيكفر، هو عم بيكفر انتهى أجله. قال ليه؟ عم بيقول لي أبشر بسخط الله وعذابه، قبضه فمات. شوفوا الفرق بين من يموت على الإيمان. واحدة من أخواتنا، ما بعرف إذا أولادها للحج هون هلأ، أنا عم بحكي بين حاله، واحدة من أخواتنا كبيرة في السن من آل بغدادي في البسطة تحت في الخندق الغمير، بعض أبنائها حكى لي، امرأة كبيرة وسنة أنا أعرفها، كانت تحضر الدروس مع شيخنا من زمان، وكانت تحضر مع الشيخ نزار الحلبي رحمه الله، وكانت امرأة فاضلة قليلة الكلام كثيرة الذكر، لا تقع المسبحة من يدها، إذا حضرت في المجالس لا يسمع لها صوت، لا يسمع لها صوت، انتبهوا النسوان والرجال، لأنه كثير من الرجال والنسوان اليوم صايرين ما بيسكتوا، كثير من الرجال والنسوان صايرين لسانهم ما بيفوت على تمهم، بيبقى بره شغال، بعض الرجال والنساء لا يسكتون، في الفساد يتكلمون، وفي الغيبة والنميمة يتحادثون، وفي التشويش على الدرس يسترسلون، بعض الناس في مجالس العلم يشوشون، بعض الناس يشكو إلينا من الرجال والنساء، جاي تعمل هي ورفيقتها الصبحية، وجاي يعمل هو ورفيقه تخليط مواعيد. لا يا أخوان، مطلوب كلنا نحافظ على الهدوء، كلنا نحافظ على الهدوء، لا ينبغي ولا يليق بنا جايين للاستفادة أن نشوش على أنفسنا وعلى الحاضرين، لا يليق، نحن جئنا للاستفادة ما جئنا للتشويش. فشوفوا الفرق، هذه المرة هلا عم يمدحها أنا شؤلك، لا يسمع لها صوت في المجال، قليلة الكلام كثيرة الذكر. أنا لا أذكر في كل المرات التي رأيتها إلا والمسبحة في يدها، إلا وتتكلم بخير، يمكن ماتت عمرها فوق 70 سنة. اسمعوا شو صار معها، هي وعم بتموت، هي وعم بتموت ظهر النور على وجهها، صارت جميلة كأنها شابة، ثم ابتسمت ومدت يدها، ابتسمت بسمة ظاهرة ومدت يدها وقالت مرحبا بسيدي عزرائيل، مرحبا. لو منا على حالي حتى بتسترجع تقول مرحبا بسيدي عزرائيل؟ لا. كان تقدر تحكي تقول هالعبارة؟ لا. ثم قالت مرحبا بسيدي عزرائيل، الله موجود بلا مكان وما بث. كلمة. شوفوا الفرق بين هذه وبين ذاك الخبيث، انظروا الفرق، مبتسمة فرحة مسرورة تقول مرحبا بسيدي عزرائيل عليه السلام. إذن من وفقه الله يا إخواني هو الموفق، من وفقه الله هو الموفق، ومن خذله الله فهو المخذول. قال المؤلف: والأعمال بالخواتيم. الشرط معنى الأعمال بالخواتيم أي أن الجزاء يكون على ما يختم به للعبد من العمل، فمن ختم له بعمل أهل السعادة فهو سعيد، ومن ختم له بعمل أهل الشقاوة فهو شقي، وليس بما يجري على الإنسان قبل ذلك. فمن عاش كافرا ثم أسلم ومات على الإسلام على عمل أهل السعادة على عمل أهل الجنة فهو من أهل الجنة، فهو يجازى بما ختم له به، ومن كان على عكس ذلك فيجازى بحسب ما ختم له به. ختم الله لي ولكم بخير، والحمد لله رب العالمين.